الشرعي شرط لا في كل الركعات لأنه يشهد يشهد من بسملة لكن هذا أمر وشال لو جار لا ننكر عليه وما تصحب التعود ها؟ أه؟ ما يصحب التعود يعني التعود بعد بسملة تصحب ركعة هذا أدمي الخلاف يقولون أنه يقتصر على الأولى بعض العلماء لكن الظاهر ما في مانع من التعود يقولون ما عدا التعليمة والإشتاء والتعود هو مخصوص بالركعة الأولى أما الركعات الأخرى ليس فيها تعود لأن الصلاة كلها مشتملة على قراءة قرآن ودعاء وإنما التعود قالوا خاص بالركعة الأولى نعم وفي الأخرى أنه يتعود ولو بالركعة الباقية نعم لأنها تعود قبل القراءة وعملا بقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم حدثنا الناد بن السري حدثنا بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله حدثنا إيش حدثنا الناد بن السري حدثنا الناد بن السري حدثنا بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آلها سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختما قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نار وعدني ربي عز وجل في الجنة حدثنا قطر بن سعيد أخبرنا جابر أخبرنا حميد بن العربي عن ابن شهاب وكان عائشه وذكر ذلك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بذلك عصبه من دونه قال ابو داود هذا حديث منكر رد الحديث حدثنا قطر بن سعيد أخبرنا جابر أخبرنا حميد بن العرب المكي وعن ابن شهاب عن ربتان عائشة وذكر ذلك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهي وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى بهذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع وأخاف أن يكون أمر الاستعادة منه كلام حميد فأبو ما جاء شكرا الشرع على هذا حدثنا قطر بن نسير أخبرنا جابر بن سليمان الضبعي أخبرنا حميد بن قيس العربي المكي عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وذكر عروة الإثم قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه أي بعد الفراغ عن نزول الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستر بالثوب عند نزول الوحي وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بذلك عصبة جماعة منكم أي من المؤمنين الآية قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع وأخاف أن يكون الاستعاذة منه أي الحديث كلام حميد غرض المصنف بهذا الاعتراض لوجهين الأول أن هذا السياق مخالف لسياق جماعة الرأوى الزهري فإنهم لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع فإن فيه كشف وجهي فقال أيتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعود إن الذين جاءوا بالإفك إلى فإن الرواة عن الزهري كله لم يذكروا كشف الوجه ولم يذكروا تلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بل كلهم قالوا إن عائشة ذكرت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآية

قال القاري قال الخطائي فيه دليل على أن الإمام إذا حس برجل يريد معه الصلاة وراكع جاز له وينتظر راكعا ليدرك الركعة لأنه لما جاز يقتصر لحاجة الإنسان لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له ويزيد في أمر قوي وكرهه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا انت وفيه في استدلال نظر الفرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة بغرض وبين إطالة العبادة بسبب شخص فإنه من الدعاء المتعارف وأيضا الإمام مأمور بالتخفيف ومنهي عن الإطالة وأيضا ترك التخفيف مضيق لا يمكن تداركه بخلاف ترك الإطالة بالصلاة المذكورة فإنه لا يجوز به شيء أصلي أصلا نعم لو صورت المسألة بالقالة الأخيرة لكان له وجه حسن لو صورت المسألة لكن لو نعم لو صورت المسألة بالقالة الأخيرة لكان له وجه حسن.